بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب أوقات النهي، وهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه من صلاته وفاقا للشافعي اختاره أبو محمد رزق الله التميمي إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيامها إلى زوالها. وفيه وجه وفاقا لمالك، واختاره شيخنا في يوم الجمعة وفاقا للشافعي. قال أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني، وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع، خلافا للشافعي لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب أوقات النهي. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، وإن شئت فقل الأوقات التي نهى الشارع عن فعل النوافل والتطوعات فيها. قال: وهي خمسة، يعني بالبسط وبالاختصار ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس. والدليل على ذلك، أعني على تقييدها على هذه الأوقات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث آخر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. يقول المؤلف رحمه الله: وهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه من صلاته. والحديث الواردة في ذلك منها ما فيه تعليق النهي بطلوع الفجر: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومنها ما علق فيه النهي بصلاة الفجر: لا صلاة بعد صلاة الفجر. ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يقال إن النهي يتعلق بصلاة الفجر، وما قبل صلاة الفجر، يعني ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، نفي للمشروعية، فيكون النفي نفيان: نفي للتحريم ونفي للمشروعية. فنفي التحريم يكون من بعد صلاة الفجر، ونفي المشروعية يكون من بعد طلوع الفجر. وعلى هذا فلا يشرع التطوع بالصلاة فيما بين الأذان والإقامة فيما سوى سنة الفجر. يقول: نعم. يقول: وعنه من صلاته وفاقا للشافعي اختاره أبو محمد رزق الله التميمي إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح. هذا الوقت الثاني، عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح، ومقدار ذلك نحو من 15 دقيقة. وعند قيامها إلى زوالها، يعني عند قيام قائم الظهيرة إلى الزوال، وهذا أعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق. وزوال الشمس، يعني عندما تكون الشمس متعامدة إلى أن تزول، زوالها لا يستغرق وقتا طويلا، بل بعضهم قال إنه بقدر قراءة سورة الفاتحة، ولكنه لا يرى بالعين المجردة. قال: وفيه وجه وفاقا لمالك، واختاره شيخنا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. فيستثنون من ذلك، أو هذا القول فيه استثناء يوم الجمعة، فعلى هذا يجوز التطوع بالصلاة قبل زوال الشمس يوم الجمعة خاصة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن الحديث مرسل وضعيف، والصواب أن يوم الجمعة كغيره، وأن النهي عام في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن من أتى الجمعة وشرع يتطوع فله أن يتطوع إلى دخول الإمام، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه إذا قرب الزوال أو قرب دخول الإمام قام يتنفل، فهذا داخل في النهي. يقول: قال أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني، وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع. يعني لا يشترط أن تكون الصلاة في الجامع على القول بأنه لا نهي يوم الجمعة قبل الزوال. قال: ولو لم يحضر الجامع، خلافا للشافعي لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم، وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام. فالمهم أن يوم الجمعة هل فيه نهي قبل الزوال أو لا فيه خلاف، فبعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا نهي للحديث الوارد، ولكن الحديث كما سمعتم ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الأصحاب: وبعد صلاة العصر إجماعا حتى جمعا إلى غروبها لاصفرارها، خلافا لمالك والشافعي. نعم. الوقت الثالث بعد صلاة العصر، يقول: وبعد صلاة العصر إجماعا حتى جمعا، يعني ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها، فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يدخل النهي بعد صلاة العصر ولو كان الوقت وقت الظهر. وقد سبق لنا قاعدة في هذا مفيدة، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها، كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها. فمن ذلك لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإن النهي يدخل بمجرد أن يصلي صلاة العصر، ولو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق زمن الوتر بصلاة العشاء: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فما دام أنه صلى العشاء فيشرع له أن يصلي الوتر. يقول: إلى غروبها لاصفرارها، يعني أن النهي بعد العصر إلى غروب الشمس وليس إلى اصفرار الشمس. يقول: خلافا لمالك والشافعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعند غروبها حتى تتم، وعنه لا نهي بمكة وفاقا للشافعي، ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي. طيب، وعند غروبها هذا الوقت الخامس، حتى تتم يعني حتى تتضيف، حتى يغيب القرص، فهذه خمسة أوقات. قال: وعنه الجملة هنا على تقدير، يعني قال ناقل عن، يعني عن إمام أحمد: لا نهي بمكة، فمكة من خصائصها أنه لا نهي عن الصلاة فيها على هذه الرواية. ووجه ذلك حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقالوا: هذا الحديث يدل على أنه لا نهي في مكة، فيجوز التنفل في مكة ولو كان الوقت وقت نهي. والقول الثاني أن مكة كغيرها، وهو المشهور من المذهب، أن مكة كغيرها فيما يتعلق بالنهي. وأما حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، فالمراد بالصلاة هنا الصلاة المقرونة بالطواف، وهي ركعة الطواف، لقوله طاف وصلى. فمكة كغيرها في النهي، لكن من طاف ولو كان الوقت وقت نهي فإنه يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف، لأن لها سببا وهو الطواف كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله، وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي اتفاقا فيه. طيب، ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله، يعني أن الحرم في أنه لا نهي كمكة، لأن هناك فرقا بين الحرم وبين مكة، فالحرم ما أحاطت به الأميال، ومكة قد تكون خارجا عن ذلك. وفي وقتنا الحاضر مع توسع العمران بعض أجزاء مكة خارج الحرم، فمثلا أقرب الحل إلى مكة من جهة التنعيم، فأحياء النورية وما يتبعها كل هذه خارج الحرم، خارج الحرم، هي من مكة لكنها خارج الحرم. وقوله رحمه الله ويتوجه إن أن الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي، وهذه المسألة سبق لنا الكلام عليها، وهي هل يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة أو لا. من العلماء من قال إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة وأنه لا نهي، واستدلوا بما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أن المرأة كانت تمر بين يديه وهو ساجد في المطاف، أن المرأة كانت تمر بين يديه وهو ساجد في المطاف، قالوا وهذا يدل على جواز المرور بين يدي المصلي في مكة، ولأن مكة يغشاها الناس ويكثر فيها الزحام، فلو منع المرور بين يدي المصلي لشق ذلك على الناس. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن مكة كغيرها في تحريم المرور. نعم، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. قال وهذا دليل على جواز المرور بين يدي المصلي. والقول الثاني في هذه المسألة أن مكة كغيرها لعمومات الأحاديث الدالة على تحريم المرور بين يدي المصلي، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. فالأحاديث عامة تشمل مكة وغيرها. وأما الجواب عما استدل به من يقول بتخصيص مكة، فأثر ابن الزبير الوارد أولا أن فيه ضعفا، وثانيا على فرض صحته فهو خاص بالمطاف، يعني كون المرأة تمر بين يديه نقول لا حرج، لأن الأحق بالمطاف هم الطائفون، الأحق بالمطاف هم الطائفون. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمررت بين يدي الصف، نقول هذا أيضا لا دليل فيه، لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به من المأمومين، ولهذا لو مرت المرأة بين يدي الصفوف وهم يصلون خلف الإمام لم تقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. وأما التعليل بأن مكة يغشاها الناس ويكثر فيها الزحام. فهذا التعليل فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أن الزحام خاص بالمسجد الحرام وليس عاماً في جميع الحرم أو في جميع مكة. وإذا كانت العلة هي الزحام فيجب قصر الحكم عند علته لا تعميمه مع فقدها. وثانياً أن الزحام أيضاً موجود في المسجد النبوي وموجود في الجوامع في أيام الجمعة وغيرها، فلو كانت العلة هي الزحام لقلنا إنه متى حصل الزحام في أي مسجد كان فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي. وعلى هذا فمكة في تحريم المرور كغيرها، لكن من صلى في المطاف بين يدي الطائفين فلا حرمة له، ومن صلى في طرق الناس أو فيما يسمى المشيات فلا حرمة له، لأن الأحق بذلك هم من الطائفون والخارجون والداخلون، فهو الذي عرض صلاته للنقصان أو للإبطال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه ولا نهي بعد عصر، وعنه ما لم تصفر، ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق. في الأشهر. أحسن لك. ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق، وقيل لا إتمامه، وإن ابتدأه لم ينعقد. وعنه بلى وفاق لأبي حنيفة ومالك، وفي جاهل روايتان. قال ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق، وذلك لأن التطوع كما تقدم لنا أربعة أنواع: تطوع مقيد بزمن، وتطوع مقيد بسبب، وتطوع مقيد بفرض، وتطوع مطلق. ما الذي يحرم من التطوع؟ التطوع المطلق، والمراد بالتطوع المطلق الذي ليس له سبب، بأن يقوم يصلي من غير سبب، هذا المعنى التطوع المطلق. فالتطوع المطلق هو النافلة التي ليس لها سبب. والدليل على هذا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. وقيل لا إتمامه، وقيل لا إتمامه، يعني لا يحرم، أن المقدم تحريم الفعل، فإتمامه جائز، واضح؟ لأن الاستدامة أقوى إيش من الابتداء. فلو ابتدأ النفل في غير وقت النهي ثم دخل عليه النهي فإنه يتمه، فهمتم؟ لأنه شرع فيه على وجه مأذون فيه شرعا فيتمه. وللقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن صرح فقهاؤنا رحمهم الله بأنه يحرم مد النفل حتى يدخله النهي، يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي، بأن مثلا يأتي قبل النهي بربع ساعة ويصلي صلاة طويلة بحيث يدخل عليه النهي وهو في الصلاة. قال: وإن ابتدأه لم ينعقد. ابتدأه يعني في وقت النهي لم ينعقد، لأنه منهي عنه بذاته، وما نهي عنه بذاته فإن النهي يقتضي الفساد وعدم ماذا؟ وعدم الصحة. قال: وعنه بلى، يعني ينعقد، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وفي جاهل روايتان، والصواب أنه لا ينعقد. إذن التطوع المطلق الذي ليس له سبب إن ابتدأه في وقت الإباحة ودخل عليه وقت النهي فإنه يتمه، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن لو ابتدأ النفل المطلق في وقت النهي لم ينعقد، والدليل على عدم انعقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، فهذا منهي عنه لذاته. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. إذن التطوع المطلق في وقت النهي لا يصح. طيب، هنا مسألة وهي لو أن شخصا فاتته، انتبهوا، لو أن شخصا فاتته سنة الفجر، دخل والإمام قد شرع في الفريضة، فاتته سنة الفجر فدخل مع الإمام وصلى الفجر، ثم بعد الصلاة بعد الفجر أراد أن يصلي سنة الفجر، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فله أن يصليها بعد الفجر. طيب شرع فيها، قال أريد أن أصلي سنة الفجر بعد الفجر، فكبر وقرأ الفاتحة، ثم في أثناء الصلاة بدا له ألا يفعل وقال أؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، أؤخر هذه الصلاة سنة الفجر أجعلها بعد طلوع الشمس، وأجعلها هذه تطوع مطلق. فهمتم الصورة الآن؟ أي وشرق الله أكبر يريد أن يصلي سنة الفجر، لما شرع فيها قال الأحسن أن أخليها أجعلها بعد أنا جالس في المسجد، إذا زال النهي أصلي سنة الفجر وأصلي سنة الضحى، إذن هذه أقلبها أجعله نفلا مطلقا، فهل له ذلك؟ لأنه الآن لما قلبها نفلا مطلقا أو تطوعا مطلقا ليس له ذلك، أو يقال إنه يجوز لأنه دخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا فيتمها، والاستدامة أقوى من الابتداء، يحتمل. نعم، إذن المسألة شرع في تحية، شرع في سنة الفجر بعد صلاة الفجر ثم قلبها تطوعا مطلقا، فهل يتمها أو يقطعها؟ في احتمال، ووجه الإتمام أنه شرع فيها على وجه مأذون فيه، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، ووجه القطع وعدم الصحة أنه قلبه تطوعا مطلقا، والتطوع المطلق لا ينهى عن، نعم لا يصح في ذلك. نعم، أي نية؟ خلاص، إيه نقول هي صلاتك الأولى مأذون فيها، لكن لما قلبت نيتك الصلاة الثانية هذه غير مأذون فيها. احنا قلنا فيه احتمال، يحتمل أن تصح ويحتمل أن لا تصح. نعم، الأقرب أنها تصح، يعني إذا لم يتخذ ذلك حيلة يصح، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم، في الحاشية قال هذا الخلاف في من صلى في المكان المنهي عن الصلاة فيه، هو جعل صرف النهي في مسألة المكان ليس في الزمان. لا، وظهر كلام المؤلف أنه في الزمان، ويحرم فيهن، الضمير عائد على الأوقات الخمسة. نعم، إيه. وإن ابتدأه لم ينعقد، يعني في هذه الأوقات، وعنه بلا، وفي جاهل الروايتان. يقول هذا الخلاف في من صلى في المكان المنهي عن الصلاة فيه هل تقع باطلة أو تصح مع التحريم، وهذا ذكره الشيخ في القواعد وذكر فيه الخلاف، لأن الكلام فيه أقول فيه لبس أو قطع. نعم، أو إذا تكون فاصلة على الكلام تكون الفاصلة ما لها، يعني إتمام نقطة. أي فاصلة؟ الفاصلة اللي وقيل لا إتمامه وبعدين فاصلة، لا لا قيل لا إتمامه، هذا لا كلام المرداوي، يقول تنبيه ظاهر قوله وقيل لا إتمامه أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أتمه فيه، وهو كذلك، وظاهر كلام جماعة، والقول الذي ذكره مصنف ظاهر ما قطع به الخرقي، فإنه قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وكذا قال في المغني والشرح وشرح ابن غزين والأصفهاني والمنور والمنتخب وغيرهم، وصرح به الزركشي قاطعا به، قال يخففها، قال ابن تميم، وظاهر كلام الخرقي لا بأس به، واقتصر عليه في الزمن، إيه في الزمن، لكن هذه في الحاشية إما أنها غلط أو ناقصة. نعم، أحسن عليك. لو شو اسمه ابتداء الصلاة بعدين دخل عليه وقت النهي، هل يخففها ولا عادي؟ لا، يتمها على عادته، ما ما لم يتخذ ذلك حيلة للصلاة في وقت النهي. ولهذا قال الفقهاء يحرم مد النفل، وهذا لا يتصور إلا فيما قبل الظهر. هذا الكلام لا يتصور، لا يتصور أن يمد نفلا ويدخله وقت النهي إلا وقت ماذا؟ وقت الظهر. نعم. أقول مع التخفيف يخفف، لا لأنه له أن يصلي على المعتاد، له أن يصلي يعني إذا دخل عليه وقت النهي وله أن يصلي على المعتاد. وأما إذا كان لها سبب ما فيه، حتى لو دخل عليه وقت النهي لا بأس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف. قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت وعقب الوضوء. فعنه يجوز وفاقا للشافعي، اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنها جواب صحيح. وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف، والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك. نعم. وعنه؟ وعنه المنع اختاره الأكثر، قاله ابن الزاغوني وغيره وهو أشهر، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، فلا يسجد لسجدة تلاوة في وقت قصير خلافا لأبي حنيفة ومالك. وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر وفاقا لمالك. وعنه فيه السنة مطلقا إن خاف إهماله، واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها وغيرها بعد العصر. طيب، يقول رحمه الله: وما له سبب، يعني حكم الصلاة، حكم التطوع الذي له سبب في أوقات النهي، كتحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وسجدة التلاوة هذا مبني على أنها صلاة، وسبق لنا أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة، وأن ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة، فكل ما تشترط له الفاتحة صلاة. وإذا طبقت هذا على سجود التلاوة والشكر وجدت أن الفاتحة ليست شرطا. قال: وقضاء سنن، يعني هل تقضى في وقت النهي أو لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة وغيرها. ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام بعد العصر سألته أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا. فقضاء السنة يعني سنة الظهر إذا فاتت لعذر بعد العصر، اختلف العلماء فيها، هل هي خاص، هل هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه عام له ولأمته. حديث أم سلمة صريح في أنه خاص به، وهو الذي عليه أكثر العلماء. قال: وصلاة كسوف، يعني تصلى في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا أيضا مبني على أن صلاة الكسوف أنها سنة، أنها سنة. والصواب أن صلاة الكسوف فرض، إما على الأعيان وإما على الكفاية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة، فقال: فإذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ولأن هذه الصلاة آية من آيات الله، فهي آية شرعية بآية كونية، ولأنه لا يحسن بالمؤمن ولا يليق بالمؤمن أن يرى التخويف والإنذار من الله ومع ذلك لا يصلي. فالكسوف آية من آيات الله، وليس عقوبة كما يظن بعض الناس، لا هو آية. وقد قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فصلاة الكسوف الصواب أنها لا تدخل فيما يتعلق بالسنن أو المستحبات، لكن على القول بأنها سنة فهي من ذوات الأسباب، ولا يقال إن الوقت وقت نهي، لأنه يقال: إن الذي نهانا عن الصلاة في هذا الوقت هو الذي أمرنا أن نصلي في هذا الوقت. قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت، قيدها رحمه الله. فصلاة استخارة تصلى في أوقات النهي إذا أراد الاستخارة في أمر يفوت، مثاله مثلا عرض عليه أمر بعد العصر ولا بد أن يبت فيه قبل المغرب واحتاج إلى الاستخارة، فحينئذ يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة ولو كان الوقت وقت نهي. وأما إذا كانت الاستخارة لا تفوت فإنه يؤخرها. قال: وعقب الوضوء، يعني سنة الوضوء، لحديث بلال رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فأخبرني عن العمل، فأخبره أنه ما توضأ وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الوضوء ركعتين. فظاهره العموم، وأنه يشمل أوقات النهي وغيرها. وهذا القول أعني أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي هو القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. ولهذا قال: فعنه يجوز، يعني يجوز فعل كل ما له سبب في هذه الأوقات. قال: اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنها جواب صحيح. ففي حديث سلك الغطفاني أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، وفي رواية: وتجوز فيهما. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز فعل ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد في أوقات النهي. والحقيقة أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز فعل تحية المسجد أو ذوات الأسباب في أوقات النهي. ووجه ذلك أن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، أن الجمعة كانت تصلى قبل الزوال بنحو ساعة، يعني في وقتنا الحاضر الساعة 11 مثلا، يعني في الساعة 5. ومعلوم أن هذا الزمن ليس زمن نهي، فيكون النبي يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سلك الغطفاني أن يقوم ويصلي، يكون أمره بذلك ليس دليلاً على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لاحتمال أن الوقت ليس وقت نهي. والقاعدة أن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ولهذا المؤلف يقول: وليس عنه جواب صحيح، لكن يقال في مثل هذا إن عنه جواب صحيح، وهو أنه يحتمل أن يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له قبل دخول النهي. ولهذا جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة. ومعلوما أن القيلولة هي منتصف النهار، وهذا كالصريح أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وليس عنها وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة، يعني أنه أن المنع ليس خاصا بالصلاة، وإنما عموم العمل والفعل، فهمتم؟ ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف، والنهي هنا اختص الصلاة فهي آكد، وهذا على العكس أظهر. قال: ومع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك، إلى آخره. قال: وعنه المنع اختاره الأكثر، قاله ابن الزاغوني وغيره، وهو أشهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك. فلا يسجد لسجدة تلاوة في وقت قصير، لأن الأوقات الخمسة هناك أوقات قصيرة وأوقات طويلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والقول الراجح في هذه المسألة أن كل ما له سبب من النوافل فإنه يجوز فعله في أوقات النهي، لأن الصلاة، لأن الصلاة المنهي عنها هي التي ليس لها سبب. ولهذا في حديث ابن عمر: لا تتحروا، لا تتحروا، والذي يصلي للسبب ليس متحريا، الذي يصلي للسبب ليس متحريا. ولأن عموم الأحاديث التي فيها جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عموم محفوظ، وعموم أحاديث النهي ليست محفوظة، لأنه استثني منها مسائل، والعام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. فهمتم؟ يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا مستثنى من هذا عام. لا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، هذا أيضا عام. إني سمعت دفن عليك في الجنة، حديث بلال، عام. فهذه العموم، هذه العمومات محفوظة. أما عموم أحاديث النهي وهي لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، فهذا العموم غير محفوظ. ومعنى غير محفوظ أنه استثني منه شيء، فيستثنى حتى على المذهب، يستثنى الفرائض وقضاء الفوائت والمنذورة إذا نذرها ونحو ذلك. نعم. فالقول الراجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في أوقات النهي، لأن المنهي عنه هو تحري الصلاة في هذه الأوقات. نعم. وأما قوله رحمه الله: وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر، سبق لنا الكلام على هذا في الباب السابق، وقلنا إن صريح السنة يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر، وإنما يقضيه من النهار شفعا. نعم. قال: وعنه فيه السنة مطلقا إن خاف إهماله، واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها كما تقدم، وغيرها بعد العصر، يعني السنن التي فاتت. وسبق أن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى أو لما قضى الركعتين التي شغل عنهما بعد الظهر، قالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وهذا يدل على أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تجوز صلاة الاستسقاء وقت النهي. قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما: بلا خلاف، وأطلق جماعة الروايتين. وتجوز ركعة الطواف لأنها ليست من ذوات الأسباب. صلاة الاستسقاء ليست من ذوات الأسباب، هي نعم هي لها سبب، وهو أنه إذا أجدبت الأرض وقحط المطر تشرع الصلاة، لكن فعلها لا يتعين في هذا الوقت. نعم. بحيث أنه إذا فات الوقت فاتت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجوز ركعة الطواف وفاقا للشافعي، وإعادة الجماعة وفاقا للشافعي لتأكيد. طيب، بقي المنذورة ذكرها المؤلف. وكذا ندرهم فيها. نعم، يأتي إن شاء الله نذكرها. ها، آخر السطر الصفحة. إيه المنذورة، يعني المنذورة فيها تفصيل. أنا بس أخشى أني أنسى، نذكرها الآن مسارعة في الخير. المنذور: حكم قضاء صلاة النذر في وقت النهي. الصلاة المنذورة في وقت النهي أو إذا نذر صلاة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي، بأن يقول: لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو أن أصلي بعد الفجر، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والحال الثانية أن يعلق النذر، أن يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت النهي، كما لو قال: إن شفى الله مريضي، أو إن رد مالي الغائب، أو إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، ووجد السبب أو تحقق النذر في وقت النهي، فيجوز أن يفعلها في وقت النهي لأن لها سببا. والحال الثالثة أن يكون النذر مطلقا، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل يفعلها في وقت النهي أو لا يفعلها؟ إن أخذنا بالقاعدة وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الفرض بأصل الشرع، قلنا يفعلها. وإن قلنا إنها لا تفوت وبإمكانه أن يؤخر، فحينئذ يقال إنه يؤخرها، وسيأتي الكلام على ذلك. إذن الصلاة المنذورة بالنسبة لأوقات النهي على ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي، فهذا نذر حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز الوفاء به. والحال الثانية أن يعلق نذر الصلاة على سبب فيوجد في وقت النهي، بأن قال مثلا إن رد الله علي ولدي فلله علي نذر أن أصلي ركعتين شكرا لله، فرد الله ولده في وقت النهي بعد الفجر بعد العصر فيجوز. والحال الثالث أن يكون النذر مطلقا، ففيه خلاف. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتجوز ركعتا الطواف وفاقا للشافعي، وإعادة الجماعة وفاقا للشافعي، لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف ويجوز فرضه ونفله وقت النهي، ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام. وقال في الخلاف: طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز ركعة الطواف وفاقا للشافعي، يعني مذهب الشافعي يرون جواز ذوات الأسباب، فركعة الطواف من ذوات الأسباب، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيجوز أن يفعل أن يصلي ركعتي الطواف ولو طاف أسابيع متعددة، حتى لو طاف ثم صلى ثم طاف ثم صلى ثم طاف ثم صلى، أو طاف أسابيع ثم صلى ركعات بعددها، أو طاف أسابيع وصلى ركعتين عنها كلها عن الجميع، لأن الإنسان إذا طاف عدة أطوفة فله بالنسبة لصلاة الركعتين له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، فيطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ثم يصلي، ثم يطوف سبعا ثم يصلي، وهكذا. والحال الثانية أن يجمع الأسابيع، أن يجمع صلوات الأسابيع، بأن يطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، ثم يصلي ركعتين عن الأسبوع الأول ثم عن الثاني ثم عن الثالث، فهذا أيضا جائز. والحال الثالثة أن يجمع الأسابيع بركعتين، بأن يطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، ثم يصلي ركعتين عن الأسابيع، لأنها عبادة عبادات من جنس واحد فتتداخل إيش أفعالها. قال رحمه الله: وإعادة الجماعة، إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، أو قصد المسجد ووجد الجماعة يصلون. إذن إعادة الجماعة متى تشرع؟ إذا أقيمت وهو في المسجد، أو قصد مسجدا ووجدهم يصلون، ففي هاتين الحالين يشرع له أن يعيد الجماعة. مثال ذلك: إنسان صلى الفجر في مسجده، ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم لم يقيموا الصلاة يتأخرون، فأقيمت الصلاة فيشرع له أن يصلي معهم، أو قصد المسجد لحضور حلقة علم ونحوه فوجدهم يصلون فيشرع له أن يدخل معهم. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر، لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى، إذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ لأنهما دخلا والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا. إيش معنى لا تفعلا؟ هل معنى لا تصليا في رحالكما؟ لا، لا تفعلا إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. أما تقصد إعادة الجماعة بأن يتقصد أن يعيد الجماعة، بمعنى أنه يصلي في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر لا لقصد إلا لإعادة الجماعة، فهذا من البدع، سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي. ومثل ذلك إعادة الجنازة، إعادة صلاة الجنازة، مثل إعادة الجماعة إعادة الجنازة. فمن صلى على الجنازة في المسجد ثم مثلا ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون، فيشرع له أن يدخل معهم وأن يصلي صلاة الجنازة. قال رحمه الله: لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، فما دام أن الطواف يجوز فركعتاه تبع له، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ويجوز فرضه ونفله في وقت النهي، يجوز فرضه ونفله في وقت النهي، فرض ماذا؟ الطواف، ونفله في وقت النهي، يعني لا فرق في فعل ركعتي الطواف بين أن يكون الطواف واجبا أو مسنونا. ومعلوم أن الطواف لا يكون واجبا إلا إذا كان طواف نسك من حيث الأصل. والأطوفة أربعة أنواع، الأطوفة المشروعة التي هي نسك أربعة. النوع الأول طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. والثاني طواف العمرة، وهو أيضا ركن من أركانها. والثالث طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، وهو أيضا واجب. والرابع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وهو سنة، وهو سنة. فكل هذه أطوفة أطوفة نسك. قال: ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة. المؤلف يعني يذكر تعليل لإعادة الجماعة، يقول: لو أن الإنسان مثلا أتى المسجد وهم يصلون فدخل وجلس، يلحقه تهمة أو لا؟ نعم يلحقه تهمة. لماذا تجلس والناس يصلون؟ يقول: لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام. مش دخل الإمام؟ قد يرى أنه لا يأتم. نعم، تهمة في حق الإمام أنه ترك الصلاة لقدحه في ديانة الإمام، فهمتم؟ إذن هو تلحقه تهمة وتلحق الإمام تهمة، فالتهمة التي تلحقه أنه لا يصلي مع الجماعة أو أنه لا يصلي أيضا، والتهمة التي تلحق الإمام لا سيما إذا كان الذي ترك الصلاة من الناس القدوة، يقول: هو لم يدع الصلاة خلفه إلا أن في دينه شيئا، فيقدح في الإمام. نعم. أي وتجوز ركعة الطواف وفقا للشافعي وإعادة الجماعة وفقا للشافعي لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه. الطواف، ركعة الطواف، لأن بعض العلماء مذهب المالكية أنهم يرون أن ركعتي الطواف تابعة، فتجب في الطواف الواجب وتستحب في الطواف المستحب. لتأكيد ذلك الخلاف في وجوبه، يعني وجوب الركعتين. ولهذا قال: ولأن ركعتي الطواف. نعم. لا، هذه عبارة خطأ، يعني قول بعض العلماء رحمهم الله: وتحية المسجد الحرام الطواف، نقول هذه عبارة ليست على إطلاقها، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، لأنه سيطوف ويصلي ركعتين. أما من دخل المسجد الحرام لانتظار صلاة أو لقراءة قرآن أو لحضور حلق علم فتحيته كغيره ركعتان. ولذلك بعض الذي يفعلون هذا يعتقدون هذا، كل ما دخل المسجد الحرام، يعني سألني يعني شخص كل ما يدخل المسجد يطوف سبعة أشواط مسكين، بناء على هذا القول تحية المسجد الحرام الطواف. يدخل مثلا يريد أن يصلي قبل المغرب تدركه الصلاة وهو في الطواف، لا، فتحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، بمعنى أنه لو طاف اجتزأ بذلك عن تحية المسجد. على الطواف، لأن الطواف ركعة الطواف فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها واجبة، وأكثر العلماء على أنها مستحبة، ومذهب المالكية التفصيل أنها تجب عقب الطواف الواجب وتستحب عقب الطواف المستحب. قول شيخ الإسلام لا، أظن شيخ الإسلام يرى أنها سنة، إن هذا في يعني أنا بعيد العهد جدا، لكن أظنه مذهب المالكية. مذهب المالكية، يستدلون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقال خذوا عني مناسككم، والأصل الوجوب. نعم، لهم أدلة. نعم. لا، يقول إذا كان الطواف مسنونا فالركعتان سنة، وإذا كان الطواف واجبا مثل طاف بعد طواف الزيارة أو طواف الوداع أو طواف العمرة، يقول يجب أن يصلي ركعتين لأنها تابعة للطواف، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.